ومحمد بن المثنى. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله ابن زياد دخل على معقل ابن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وحدثنا عقبة بن مكرم، وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيد الله ابن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني، هنا أي بمعنى يا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطم، معناها العنيف في رعيه للأغنام، ويقصد بذلك من تولى رعاية قومه، فإذا كان الذي يرعى الغنم شديد معهم مذموم فما بالك بالذي يرعى الناس ولا يرعاهم كما أمر الله تعالى. إن شر الرعاء الحطم، أي يحطمهم ويؤذيهم ويتشدد معهم، فإياك أن تكون منهم. وهكذا تكون الموعظة مؤثرة، ما قال له أنت منهم، قال إياك أي أحذرك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة في غاية الشدة، أي لست من فضلائهم ولا من علمائهم ولا من أهل المراتب منهم، بل أنت لا حول ولا قوة إلا، بل أنت يعني أقل من ذلك. فالنخالة هنا استعير من نخالة الدقيق وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة والحشافة كلها بمعنى واحد. نعم. فقال وهل كان لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. فهنا رد عليه، وهذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد إليه كل مسلم. فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صفوة قد اختاره الله تعالى واختار له أصحابه من خيار الناس وصفوة الناس وسادة الناس وأفضل هذه الأمة، وصحابته صلى الله عليه وسلم عدول ثقات لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط ممن جاء بعدهم، وفي من كانت بعدهم كانت النخالة. باب غلظ تحريم الغلول، نعوذ بالله من الغلول، اللهم اجعلنا من أهل الأمانة يا أرحم الراحمين. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.